بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، قال رحمه الله: تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. هذا القسم الثالث من الأقسام، تعارض بين الأصل والظاهر، والتعارض بين أصلين، والتعارض بين ظاهرين، فجعل القسم الثلاثية. قال: تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما، أي تعارض الظاهر مع الظاهر، فما هو الذي يقدم؟ وهذا قليل، لهذا قال ربما. ربما للقلة، ربما هنا القلة، ولهذا لا يجدون كثرة أمثلة فيما يتعلق بتعارض الظاهرين، ما ذكروا إلا مثالا واحدا، ما ذكروا إلا مثالا واحدا. والظاهر كما قلنا بمعنى الظن الراجح، بمعنى الظن الراجح. والمثال الذي ذكروه وهو: لو أقرت امرأة بالنكاح، لو أقرت امرأة بالنكاح، أي لإنسان، يعني قالت هذا زوجها، أقرت بأن هذا زوجها، لو أقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له وهو الزوج، ادعت أن هذا زوج لها، أن هذا زوج ماذا لها، وأقر، أقرها على هذه الدعوة، أقرها على هذه الدعوة. فالظاهر صدق المقر والمقر، هذا هو الظاهر، أن كلاهما مسلم، كلاهما مسلم، وقد ادعت عليه بأنه زوج وأقر على هذا الدعاء، فالظاهر أن هذا زوج لها، الظاهر أن هذا زوج لها، فهذا هو الظاهر. ويعارض هذا ماذا؟ الظاهر أن النكاح، يعارض هذا الظاهر ماذا؟ أن النكاح مشهور لا مستور. كيف مشهور؟ عادة يعملون يعني إعلان، يأتي المعازيم، يأتي المدعوون، وهكذا. النكاح مشهور لا مستور، فلو كانت امرأته لعرف الناس أن هذه ماذا؟ امرأته. هذا ظاهر آخر، هذا ظاهر ماذا؟ آخر، بمعنى أنه تعارض عندنا ظاهران، فما هو الذي يقدم؟ ما هو الذي يقدم؟ لهذا يقول: الظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلم. فما هو الراجع في هذه المسألة؟ فبعض العلماء قال: لا يقدم لا هذا ولا هذا، هذا ظاهر معارض بظاهر آخر. فيأتي بعض العلماء فيفصل في هذه المسألة، قال: إن كان كلاهما في بلد، إن كان كلاهما في بلد واحد، وادعي هذه الدعوة، فيستطيع الإنسان أن يقيم البينة على هذه الدعوة، يستطيع الإنسان أن يقيم البينة على هذه الدعوة، لأن العادة جارية أنه إذا حصل النكاح في بلد لزوجين وكلاهما من نفس البلد، سيعلمون أنه قد حصل ماذا؟ النكاح، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يقيم البرهان، لكن مجرد دعوة لا تقبل. ولهذا فصل بعض العلماء، فصل ماذا؟ بعض العلماء: إن كان ماذا في بلد ماذا؟ واحد، إن كان في بلد ماذا؟ واحد، فلا شك أن هذا ماذا؟ يعني بمعنى التفصيل في المسألة، إن كان ماذا في بلد واحد، ويستطيع الإنسان أن يقيم الدعوة على هذا، على هذا القول، يستطيع أن يقيم الدعوة على هذا ماذا؟ القول. في هذه الحالة إذا ثبت النكاح ما في إشكال، إذا أثبتوا لهم النكاح لا إشكال، يعني بمعنى أنه في البلد يستطيع الإنسان أن يقيم الدعوة على قوله، يعرف ماذا أهل البلد أن فلانا تزوج. فإذا كان كلاهما في بلد ولم يقم الدعوة أنه تزوج ب فلانة مع قدرتي على قيام الدعوة، فإن الظاهر الثاني مقدم على الظاهر الأول، ويكون هذا الادعاء كاذب، ويكون هذا الادعاء كاذب. فبعض العلماء يقول، منهم من يعني فيما يتعلق بالراجح، يقولون هذا ظاهر معارض بظاهر فتساقط، هذا ظاهر معارض بظاهر فتساقط، بخلاف ما لو عورض ماذا؟ يعني كلاهما من بلد واحد، قالوا يستطيع أن يقيم البينة، فإذا لم يقم البينة دل على كذب هذه الدعوة، وكما قلنا لم يذكروا إلا هذا المثال، لم يذكروا في باب تعارض الظاهرين إلا هذا المثال. الله عليه، قال عليه رحمة الله: فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده. نعم، ذكروا فوائد على هذا فيما يتعلق أن اليقين قد يزول بالشك، وإلا في القاعدة ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك، فعكسوا القاعدة أن الشك قد يزيل اليقين، أن الشك قد يزيل اليقين ولا يبقى اليقين مع وجود الشك. وهذه المسائل كما استأتي معنا هي من باب الاحتياط، لا من قبيل أن هذا يقين قد زال بمجرد الشك، هذا ما هو صحيح أبدا، لا يزول اليقين بالشك، لكن ذكروها يعني من باب ماذا؟ الاحتياط، أي بمعنى قدموا الشك على اليقين احتياطا في بعض المسائل. سنذكر ماذا صورة ماذا المسألة في هذا. وتبقى عندنا يعني اليقين لا يزول بالشك قاعدة محكمة، لكن عندنا شيء هذا في باب الأحكام، أما في باب الأخبار فإن اليقين يزول بالشك بالإجماع، فإن اليقين يزول بالشك بالإجماع كما قلنا فيما يتعلق بالأخبار. لو أن إنسان يعني فيما يتعلق بالاعتقادات، باب الخبر يختلف عن باب الإنشاء، باب الخبر يختلف عن باب الإنشاء، فإن الشك في باب الأخبار يزيل اليقين، فهذا إنسان على يقين بوجود الله والجنة والنار والملائكة واليوم ماذا الآخر، لو حصل له شك واستقر الشك في قلبه فإن اليقين الأول يذهب، أزاله من الذي أزاله؟ أزاله الشك، أزاله الشك. فمن شك في الأمور المغيبة الأمور اليقينية فإن هذا يزال عنه الإيمان، يزال عنه الإيمان. لهذا من شرط الإيمان أن يكون يقين، فإذا حصل للإنسان شك فيما يعني استيقنه من وجود الله والملائكة والنار، شكك ووقع في قلبه هذا الشك واستقر في قلبه، اليقين ذاك ما يبقى، فينتقل من الإسلام إلى الكفر، ينتقل من الإسلام إلى الكفر. هذه مسألة لا خلاف فيها. لكن في باب الأحكام هل الشك يزيل اليقين؟ نقول القاعدة مضطردة، اليقين لا يزول بالشك، لكن ذكروا مسائل وذكرها الآن هنا في ثلاثة أبيات تتعلق بمسائل الاحتياط. كيف صورة هذه المسألة الذي اليقين يزال بالشك؟ قالوا لو أن إنسانا وقعت النجاسة على ثوبه، على ثوبه، ثم بعد ذلك ما عرف المكان الذي وقعت فيه النجاسة، لم يعرف المكان الذي وقعت فيه ماذا النجاسة. الأصل في الثوب الطهارة، الأصل في الثوب الطهارة، وهذا يقين وهذا أصل فيما يتعلق بالثوب. ثم بعد ذلك هذا الإنسان لا يطلع على موضع النجاسة، ما الواجب؟ قالوا الآن الشك يزيل اليقين، كيف يفعل؟ يغسل الثوب كاملا، يغسل الثوب كاملا، فأزال الشك اليقين، مع أن اليقين ما هو؟ طهارة الثوب، طهارة ماذا الثوب، وكل موضع ماذا يجب ماذا غسله يعني يشك في طهارته وفي نجاسته، يشك في طهارته ونجاسته، وما هو الأصل؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فما الواجب؟ قالوا يغسل الثوب كاملا، يغسل الثوب كاملا، فأزال الشك اليقين، فأزال الشك اليقين. وهذه كما قلنا من باب الاحتياط، لا على أن الشك يزيل اليقين، هذا لا يمكن أبدا، ولكنها من قاعدة أخرى وهي ما يتعلق بمسائل الاحتياط عندهم، تسمى بمسائل الاحتياط أو بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ أن يزيل النجاسة، ولا تزال النجاسة إلا بغسل الثوب كاملا، فكان غسل الثوب كاملا من قبيل الواجب من هذا الباب. نعم. قال: فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده. المهم الشافعية كل زاد مسائل، هذا يذكر مسألة وذاك يزيد مسألتين وذاك يزيد أربع المذام من المسائل، وعلى كل هذه المسائل ترجع إلى باب الاحتياط، ما تراه من المسائل الذي زادوها على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين قد يزول بالشك، قد يزول بالشك، إنما هو في قضايا من باب الاحتياط، وهذه منها الذي ذكرناها، وهذه منها. نعم. أفضل أخي السيد. قال رحمه الله: والشك أضربا ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. نعم، جزاك الله خير. هذا مبحث ما يتعلق الشك ثلاثة أضرب، الشك عندهم ثلاثة ماذا؟ أضرب، بمعنى أن الشك يعني ماذا على ثلاثة أضرب؟ شك طار على أصل المحرم، يعني شيء أصله محرم فيطرأ عليه ماذا؟ التحليل أو الإباحة، يعني شيء يقينا هو حرام فيطرأ عليه هل هو حلال؟ هل هو ماذا حلال؟ القسم الثاني شيء أصله ماذا؟ الطهارة أو الحل، فيطرأ عليه النجاسة أو الحرمة، يطرأ عليه النجاسة أو الحرمة، بمعنى شك يرد على يقين، يرد ماذا على يقين. والذي قبله كذلك قلنا ماذا؟ شك يرد على أشياء ماذا؟ مباحة. إما هذه الشكوك ترد على أشياء محرمة يقينا، أو ترد هذه الشكوك على أشياء مباحة يقينا، أو ترد ماذا؟ الشكوك على شيء لا يدرى أهو حلال أم حرام. ثلاثة أقسام عندنا، ثلاثة ماذا؟ أقسام. القسم الأول يعني فيما ذكره ما يتعلق ماذا به المثال، كإنسان وجد شاة ماذا؟ مذبوحة في بلد فيه مجوس وفيه أهل الإسلام، هؤلاء يعني على النصفين، هؤلاء كثرة من المجوس وكثرة ماذا؟ من أهل الإسلام، فوجد شاة مذبوحة، وجد شاة ماذا؟ مذبوحة. ما هو الأصل في اللحوم الذي مر معنا؟ الحرمة. الأصل في اللحوم الحرمة. فالآن هذا شك، هذه الشاة هل هي حلال أم حرام؟ إذن هذا شك وارد على أي شيء؟ على أصل. ما هو الأصل؟ الحرمة. على الأصل وماذا؟ الحرمة. إذن هذا الشك لا يلتفت إليه فتبقى على أصل الحرمة، بخلاف ما لو غلب جانب المجوس أو غلب جانب المسلمين، فحينها قد تقول يقين التحريم أو قد تقول يقين ماذا؟ الحل. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، يعني إذا اجتمع مسلمون ومجوس في بلد كلاهما كثرة، كلاهما ماذا؟ كثرة، فوجدنا شاة مذبوحة ما تدري الذي ذبحها مجوسي لأنها تحرم، أو ذبحها ماذا؟ مسلم، فيحصل عندك ماذا؟ شك، ترجع إلى الأصل. ما هو الأصل في اللحوم؟ الحرمة، تقول هذا حرام. فإذا كان الأكثر من المجوس تقول هذا يقين محرم، وإذا كان الأكثر من أهل الإسلام تقول هذا يقين ماذا؟ حلال، أو يغلب على الظن حلال. لكن المسألة إذا كانوا كلاهما في الكثرة سواء، إذا كانوا كلاهما في الكثرة ماذا؟ سواء، بعد ذلك يأتي الشك. القسم الثاني إذا كان هذا الشيء أصله مباح أو طاهر، مثل الماء، الماء الأصل فيه الطهارة، فشك إنسان في بقاء الماء على هذه الطهارة، يعني وجد إناء، وجد ماذا؟ يعني كان الإناء هذا طاهر، فذهب ثم رجع ووجد الإناء متغيرا، ما يدري بسبب نجاسة، بسبب يعني طول المكث تغير يعني لونه، فحصل فهذا إنسان كان عنده إناء من الماء ذهب عنه فترة ثم رجع إليه، فوجد الماء متغيرا، ما يدري سبب التغير، هل هو نجاسة طرأت عليه أو هو بطول المكث. ما هو الأصل في المياه؟ الطهارة. الطهارة. إذن هذا شك ورد على أصل. ما هو الأصل؟ الطهارة. فهل يؤثر الشك في هذا الأصل؟ نقول لا يؤثر، فيتطهر به، يتطهر به. القسم الثالث الشك الطار على أصل لا يدرى أهو حلال أم حرام، هذا إنسان يتعامل بالمحرمات، إنسان يتعامل بالمحرمات، يتعامل ماذا بالمحرمات، فأعطاك شيئا ما تدري هل هو من الحرام أو هو ماذا من الحلال، إذا أنت لا تدري، أنت الشاك الآن، أنت الشاك، وهذا المال احتمال حرام واحتمال ماذا حلال، ما عندنا أصل نرجع إليه، هل أصله الحل أو أصله ماذا؟ الحرمة. مال مختلط فيه الحلال وفيه الحرام، فأعطاك شيئا، هذا الشيء الذي أخذته ما تدري هل هو من الحرام أو من الحلال، هل هذا الشيء من الحلال أو من الحرام. يعني كأن المصنف يقول عندنا التقسيم ثلاثي، إذا تيقنت أن هذا من الحلال أخذته وانتهيت، تيقنت أن هذا من الحرام لا تأخذه، يأتي القسم الثالث ما تدري هل هو من الحرام هذا أو من الحلال، هل هذا الشيء الذي أعطاك أهداك طعاما شرابا من الحلال والحرام، لأن إذا تيقنت أنه من الحلال ما في إشكال، تيقنت أنه من الحرام ما في إشكال، لكن حصل عندك ماذا؟ التردد، ما تدري أم من الحلال أم الحرام. إذن هذا شك ورد ماذا؟ على أصل لا يدرى، على أصل لا يدرى أحلال أم حرام. فماذا يقول المصنف؟ يعني بمعنى أن الإنسان لا يفعل، والراجح أنه لا حرج، بل لو تيقن الإنسان أن هذا من الحرام أن هذا من الحرام الذي هو حرام لكسبه لا لعينه، ما هو مسروق ولا مغصوب، أهداك طعاما وهو يتعامل بالمحرمات، تعامل ماذا بالمحرمات، فأهداك طعاما الراجح أنك تأكل. ما الدليل؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند اليهود، ولم يسألهم مرة من المرات هذا من حلال مالكم أو من حرام ماذا مالكم. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أنه حلال، واضح؟ هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد، فالراجح أن هذا حلال. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر هذه المسألة، سأل إنسان عن هذه، إنسان يتعامل بالحرام فأهدى لي شيئا طعاما شرابا، فقال لك الهنا وعليه الحرمة، لك الهنا وعليه الحرمة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشيء من المطعوم والمشروب في ذاته ما في حرمة، لكن باعتبار من؟ باعتبار من يضاف إليه، باعتبار من يضاف إليه تأتي الحرمة ويأتي الحل. أما عين هذا الشيء فليست في حرمة، عين هذا الشيء ليست في ماذا؟ حرمة. والدليل على ذلك قصة من؟ بريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها هدية، لها صدقة ولنا هدية، وهو لحم واحد، لما أضاف إليها صدقة ولما أضاف إليه هدية، وهو شيء واحد. فالشيء هذا من شراب من طعام من لباس ما يدخله التحريم، وإنما يدخله التحريم باعتبار الإضافات، يدخله التحريم باعتبار ماذا؟ الإضافات، خاصة إذا كان محرم لكسبه. أما إذا كان محرم لعينه كأن يكون مسروق أو مغصوب هذا لا تفعل، لا تأخذه، هذا التعاون عليه من العدوان، لكن هذا محرم لكسبه. فرق بين التحريم للكسب والتحريم ماذا لي؟ العين، التحريم للكسب والتحريم للعين. انظر يا أخي سيد. قال علي رحمه الله: والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه، في كتب الفقه بغير جحد. الآن سيذكر مسألة خلافية بين الأصوليين وبين الفقهاء. الشك عند يعني ماذا الفقهاء مطلق التردد، الشك عند الفقهاء مطلق التردد. ما معنى مطلق ماذا التردد؟ فقد يطلق على الراجح أو على المرجوح أو ما تساوى طرفه، كل هذا يسمى شك. الشك عند الفقهاء ما ترجح أحد طرفيه، يكون راجحا أو مرجوحا أو كذلك ما تساوى ماذا طرفه، فيشمل الظن والشك والوهم، كل هذا يعتبر عند الفقهاء من قبيل الظن، كل هذا من قبيل ماذا الظن. فما تردد في ماذا الإنسان، ما تردد في ماذا الإنسان يعتبر ظنا، ما تردد فيه الإنسان سواء كان فيه راجح أو فيه مرجوح أو لا راجح ومرجوح، في التقسيم ثلاثي، الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، والذي لا راجح فيه ولا مرجوح تساوى طرفه هو الشك. كل هذه الثلاثة عند الفقهاء تسمى ظنا في كتب الفقهاء، في كتب ماذا الفقهاء. وعند الأصوليين الشك ما يعني ما تساوى طرفه، والظن عندهم ما ترجع أحد طرفيه، والوهم عندهم ما كان مرجوحا، هذا التقسيم أصولي. الإمام النووي عليه رحمة الله ينكر على الأصوليين، يقول الشك في لغة العرب وفي الشرع يطلق على مطلق التردد. قالوا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا، مقابل لكل هذه الأشياء، الظن الراجح والمرجوح والشك، لا يلتفت ماذا إليه، لا يلتفت ماذا إليه. وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله. إذن فرق بين الأصوليين وبين الفقهاء، فالشك عند الفقهاء مطلق التردد، والشك عند الأصوليين ما تساوى طرفه، ما تساوى ماذا طرفه. هذه من باب الفائدة الآن فقط. نعم. انظر أخي سعيد. قال عليه رحمة الله: خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا. نعم، ختم المصنف عليه رحمة الله أن الأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب، يقولون استصحاب ويقولون أصل، وهما بمعنى واحد، تعدد اللفظ واتحد المعنى فيكون من قبيل الترادف. من الذي يعبر عن الأصل بالاستصحاب؟ الأصوليون، الأصوليون، ويجعل الاستصحاب ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين. فختم هذه المسألة وهو يتكلم عن الأصل، الأصل ماذا؟ ما يتعلق الأصل هو اليقين الذي مر معنا، فيقول قد يعبر عنه بالاستصحاب. من الذي يعبر عن الأصل بالاستصحاب؟ الأصوليون، فيقولون أصل ويقولون استصحاب، ويعبرون عنه أيضا ربما تعبير آخر، البراءة الأصلية أو البراءة العقلية، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى ماذا؟ واحد، براءة أصلية، براءة عقلية، استصحاب، أصل، كلها ألفاظ تؤدي معنى واحدا، تؤدي معنى ماذا؟ واحدا. وهذا الذي ذكره في الخاتمة. وبعدها ننتقل إلى القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الخمس المتفق عليها، وهي المشقة تجلب التيسير. تجلب ماذا؟ التيسير. عند السؤال ماذا أشكال؟ بالنسبة الأخ أحمد ناظم، أيوة، بيبدأ قال عمل الساعة من اليوم كل أربعاء بعد العصر الساعة خمسة، والسبت كالعادة الصباح، يعني يومين بالأسبوع بيخلي نفسه، يعني في العصر والصباح سيأتي متممة العصر يوم الأربعاء كل ربوع عصرا الساعة، يعني الخامسة، الساعة الخامسة كل أربعاء عصرا، تمام، وكل سبت صباحا كالعادة يعني الساعة السادسة، تمام، جزاه الله خير. أخونا أحمد ناظم الذي يدرس المتممة سيأتي في الساعة الخامسة من كل أربعاء، وفي يعني السابعة أو السادسة من كل سبت على الموعد، على الوقت الذي كان يأتي فيه. هذا فيما يتعلق بدرس المتممة. الأخوة لا يتباعدون، الساعة الخامسة سيأتي الأخ. هنا سؤال في الشبكة، وعلى أحسن الله إليكم السائل معاذ، أحسن السائل معاذ بشرى من الهرر، يقول هناك جمعية تسمى إنفاينيتي باوير في مصر وشمال إفريقيا والسنغال، والجمعية ليست إسلامية، وظيفتها صناعة الطاقات الشمسية، فيكرون الطاقات، فيكون للجمعية من محصول الكراء 60% و40% تكون للمتابعين على التليجرام. فإذا قام رجل من أفراد الناس بإضافة جمع من الناس الذين يشترون نوع I5 من الطاقات الشمسية مثلا، فله 150 قرشا إثيوبيا عندهم، ومن أضاف في مجموعتهم من يشتري من الجمعية نوعا ما من الطاقات الشمسية فله مال يدفع له حسب ارتفاع أسعار المبيع، وأيضا يأخذون من الناس شيئا ويعيدونها لهم شيئا فشيئا. فهل يجوز الانضمام إلى مجموعة هذه الجمعية؟ وهل يجوز أن نضيف المشترين للمجموعة ونأخذ المال من الجمعية مقابل هذا؟ جزاكم الله خيرا. السؤال طويل ويحتاج لها تدبر وتفكر في فقراته، لو ترسله لي أي واحد يحتاج له يتأمل فيه، هذا قد هو قصة يا أخي، أنا أدري، الله أعلم. يعني أرسل للشيخ السؤال يا صاحب الجوال. تمام، جزاك الله. طيب، قال هنا أحسن الله إليكم، إذا شك الرجل في الركعة أو الطواف ثم اختار عدد الأكثر غير الأقل، هل يترتب عليه الحكم؟ كيف يعني طواف؟ إذا يعني شك الرجل في الركعة، إذا شك أنه في الركعة والطواف اختار الأكثر بدون مرجح، قال هنا اختار العدد الأكثر غير الأقل، ما ذكر يعني المرجح، اختار الأكثر يعني شك أطاف 7 أو 6 جعلها 7، أيوه. وما زال شك في مرجح، إذا كان في مرجح ما في إشكال، كما في حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، أما إذا تحرى وما حصل له شيء ما زال شاكا يبني على الأقل، حديث أبي سعيد قال فليبني على مستيقن، أي على الأقل. فإذا شك الإنسان صلى 4 أم 3 وما حصل له ترجيح يبني على 3، ولا بد لحديث أبي سعيد، ترجح للشيء بالقرائن وبنى على حديث ابن مسعود ما في مشكلة، أما لمجرد يختار لنفسه هكذا هذا ما يصلح، لا يجوز هذا. بارك الله. طيب، إلى هنا.